الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث رشاد. ابن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا على حوضي انتظر من يرد علي، فيؤخذ اناس من دوني فاقول امتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن ابي على القهقرة قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نسلم. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسمه يسري قال حدثنا اسمه يسري قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال عن ابن أبي مليكة عندك خيرا عياش. الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر السري قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني مشوا على القهقرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نقتل. عندك. بشر بن السري أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال: ما تدري ما أحدث بعد مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن يؤذن عمرنا على أعقابنا. خيرا. عندك. قال ابن أبي أن نرجع بدون على خيرا. لحظة تفضل رفع ارفع صوتك. أن نرجع خيرا. عندك قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن الشري خيرا. يكفي. قال البخاري عليه رحمة الله باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال قوله عبد الله بن زيد هو طرف من حديث وصله المصنف في غزوة حنين. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال الحافظ: قوله وأمورا تنكرونها يعني من أمور الدين، يعني أما الأثر فهي من أمور الدنيا، سترون بعدي أثره، يعني سيلي عليكم أناس يستحوذون على المناصب والأموال ويحرمونكم ويحرمونكم. الحل قال اصبروا، نعم، قوله وأمورا تنكرونها يعني من أمور الدين، وسقطت الواو من بعض الروايات، وهذا يدل بدل من أثر في حديث أبي هريرة الماضي، في ذكر بني إسرائيل عن منصور. هنا زيادة في أوله، قال كان بني إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبيهم قام بعده نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فيكثرون الحديث. وفي معنى خير، قوله فما تأمرنا أي أن نفعل إذا وقع ذلك. قال أدوا إليهم أي إلى الأمراء حقهم، أي الذي وجب لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختص بهم أو يعم. وفي رواية ووقع في رواية الثوري: تؤدون الحق الذي عليكم، أي بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخراج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك، لا، والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك، أي هذا الذي عليكم، تؤدوا الحق الذي عليكم، بذل المال الواجب في الزكاة والنفس، أي بذل الواجب في النفس في الخروج إلى الجهاد عند تعيينه، عند التعيين ونحو ذلك. يعني هذا هو الحق الذي عليك كونك أنت من الرعية، حتى ولو كانت عليك مظلمة لا تقل هذه بتلك فلا تؤدي الذي عليك، لا، أدي الحق الذي عليك وسل الحق الذي لك. قوله وسألوا الله حقكم في رواية الثوري: وتسألون الله الذي لكم، أي بأن يلهمهم إنصافكم، أو يبدي لكم خيرا منهم، وهذا ظاهر العموم في المخاطبين. ونقل ابن التين عن داود أنه خاص بالأنصار، وكأنه أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبله، ولا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعضهم ببعض المهاجرين دون بعض. فالمستأثر من يلي الأمر، ومن عداه هو الذي يستأثر عليه. ولما كان الأمر يختص ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظر الأنصار فيه، خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثره، يعني الولاية ولاية المؤمنين، وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر، فقد ورد ما يدل على التعميم في حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال: يا رسول الله، إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعون الحق الذي لنا أن نقاتلهم، قال: لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج مسلم من حديث أم سلمة رفوعا: سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ومن حديث عوف ابن مالك رفعه في حديث في هذا المعنى: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وفي رواية له: بالسيف. وزاد: إذا رأيتم من أولادكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيلي: من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفع قال: أتاني جبريل فقال: إن أمك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون الله أعلم، ويتبع القرآن هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. هذه آداب نبوية تحل كثيرا من المشاكل التي تحصل في المجتمع. وأسعد الناس بهذه الأحاديث أهل السنة، فهم الذين تعاملوا مع هذه الفتن عصرا بعد عصر، تعاملوا معها باللائق بها، وصبروا الصبر العظيم، وفرج الله عنهم. ولا يزال أهل السنة وإلى الآن يتعاملون مع هذه الأحاديث بهذا الأسلوب الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبقهم إليه علماؤهم وسلفهم الصالح رضي الله عنهم أجمعين. حديث مسدد الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله. خيرا، الحديث الأول في الباب. إلى هنا بارك الله فيكم كما أنتم. يقول: هل الذي يقرأ سورة الإخلاص ثلاثا له أجر كالذي يقرأ المصحف. نحن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن لو أن إنسانا بدل ما يقرأ الفاتحة في الصلاة قرأ الإخلاص 3 مرات ما سقطت عنه سورة الفاتحة، ما تسقط عنه سورة الفاتحة. ولو نذر إنسان أن يقرأ سورة الأعراف مثلا أو الأنفال أو التوبة أو أي سورة، فقرأ سورة الإخلاص 3 مرات لا تجزئ عنه، فنحن نقول له أجر، الواحدة ثلث القرآن والثانية ثلث والثالثة ثلث، أنت تعطى هذا الأجر، لكن لا تقول أنا كالذي قرأ المصحف 3 مرات كالذي قرأ المصحف، فقراءة المصحف أجرها آخر، ولك أجرك على ما أراده الله عز وجل. بارك الله فيكم. إلى هنا.